وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، وصلنا إخوة الكرام إلى سورة غافر، وهذه السورة من سور المكية، وهي بداية سور الحواميم. سور الحواميم أو يسميها بعض العلماء آل وحاميم، وهي السور التي بدأت بهذين الحرفين حاميم، وهي تقريبا 6 سور يعني متتالية أو 7 متتالية، كلها تبدأ بهذين الحرفين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسميها، يقول الحواميم ديباج القرآن، يعني كأنها أصله وجماله. وهذه السور استدل العلماء بها على ترتيب القرآن، ترتيب سور القرآن، أنها ترتيب توقيفي. فآل حاميم كلها سور متتالية، بينما السور الأخرى التي بدأت بمطلع متشابه لم تكن متتالية. يعني مثلا السور التي بدأت بألف لام ميم، 4-5 سور نفس الشيء ولم تأتي متتالية. السور التي بدأت بألف لام راء ما جاءت متتالية. يعني لو كان الذي فعل ذلك من الصحابة لجمعوا آل حاميم وجمعوا ألف لام ميم مع بعض وجمعوا ألف لام راء مع بعض، فلما جمعوا الحواميم ولم يجمعوا غيرها دل أن هذا توقيف من الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بترتيبها بهذا الترتيب. سورة غافر سورة مكية، وقلنا معنا سورة مكية نزلت قبل الهجرة في يعني الوقت اللي كان فيه المسلمون كانوا في حال استضعاف وحال يعني ليس فيهم قوة، وكان السلطة بيد الكفار، وكان في ذاك الوقت في زمن المكي كفر صريح وإسلام صريح، يعني ما ظهر النفاق إلا في المدينة. في المدينة أيضا ظهرت أو التقوا اليهود، ما كان فيه أهل الكتاب في السور المكية. فدائما تجد الحديث في السور المكية عن مقاومة الكفر، عن التوحيد، عن قضايا الإسلام الكبرى، عن الأخلاق، بينما تجد غالب الحديث في السور المدنية عن التشريعات والقصاص والجهاد، لأن العهد المدني هو عهد الدولة الإسلامية. مقصد سورة غافر معالجة المجادلين في آيات الله بمحاورتهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق. يقول الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وتقدم معنا أن الحروف مقطعة هي حروف الله أعلم معناها، لكنها جاءت لحكم، منها التنبيه ومنها أن تسمى بها السورة ومنها التحدي ومنها أن يعرف مطلع السورة وغير ذلك من الحكم التي نبهنا عليها كثيرا. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، يعني هذا القرآن هو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالله تعالى هو منزل القرآن وهو عزيز عليم سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلح للناس، فأنزل لهم كتابا يصلح لهم ويعالج مشاكلهم ويعرفون به الحق والباطل. تنزيل من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهذه أوصاف عظيمة. أول وصف أنه سبحانه وتعالى غافر الذنب، يعني يغفر ذنوب المسلمين، بل إنه من كرمه سبحانه وتعالى يغفر ولو لم يتب الإنسان أحيانا. يعني أحيانا الإنسان ما تاب الآن، لكن الله تعالى يقدر عليه شيئا إما من المصائب أو غيرها من كفرات الذنوب فيغفر له. فإن جمع مع هذا توبة كان المغفرة أعظم. قال غافر الذنب سبحانه. الثاني قابل التوب، الذي يتوب يقبل توبته ويرفع عنه ما كان من ذنوب وقعت عليه بسبب ذنبه، فهو جل في علاه يقبل توبته، بل هو سبحانه يفرح بتوبة عبده. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها مذهلا، قال مثل ذلك كمثل رجل في فلاة صحراء ومعه ناقته عليها طعام، فانفلتت ناقته فلم يقدر عليها وبحث عنها حتى أدركه الموت، يعني مات من الجوع والعطش وهو يبحث ما لقى، هو في فلاة في صحراء، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك وإذا بناقته تأتي وهو جالس تحت الشجرة، فأخذ بحبلها ثم ركب عليها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يبي يقول إيش؟ أنت ربي وأنا عبدك، يعني ما خليتني يا ربي، بس من شدة الفرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يعني إيش فرح هذا الرجل بمناقته؟ الله أشد فرحا من توبة العبد من هذا بناقته، لا إله إلا الله. فتخيل هذا المعنى العجيب، يعني فالله تعالى من صفاته أنه قابل التوبة، يقبل توبة العبد ويفرح بها. الوصف الثالث قال: شديد العقاب. شديد العقاب سبحانه وتعالى إذا عاقب، فإنه شديد العقاب لمن لم يتوب ولم يغفر له الذنوب. ذي الطول، الطول الإحسان والإعطاء والمن والفضل سبحانه وتعالى، فهو يعطي عطاء كما قال ابن الجوزي: إن الله إذا أعطى أدهش، يعني من شدة عطائه وكرمه سبحانه وتعالى. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، هو وحده الإله المعبود، والناس كلهم يصيرون إليه يوم القيامة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني الذي يكثر من الجدال والعناد والمخاصمة في آيات الله إنما هو الكفار والأهل الإيمان، يسلمون وينقادون ويفرحون بما يأتي من الله سبحانه وتعالى من القرآن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه موعظة بليغة، لأن الآن إحنا واقعين بها. لا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني تقلبهم في متاع الدنيا، فهم في بسطة من الرزق والنعيم، وهذا التقلب إنما هو إمهال واستدراج. كثير من أبناء المسلمين للأسف يعني ينظر إلى الغرب بانبهار، وأن هؤلاء عندهم سعة في الرزق وعندهم تنظيم وعندهم كذا، فتجد أن دائما يعني ينظر إلى هؤلاء نظرة إعجاب وإكبار وانبهار. فالله هنا يقول: فلا يغررك، لا تغتر بتقلب هؤلاء في النعم، فإنما هو تقلب استدراج، فلا يغررك تقلب في البلاد. والله تعالى قال لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. هذه بس الدنيا، حياة الدنيا، جمال الحياة الدنيا، ولا رزق ربك خير، الله تعالى رزقه أعظم وأجل جل في علاه. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. الله تعالى ذكر في القرآن كما لا يخفاكم كثير من الأمم، بداية من قوم نوح لأنه بداية الكفر ظهر في بيت قوم نوح، ثم بعده قوم هود، ثم قوم صالح، قوم شعيب، قوم إبراهيم، قوم لوط، وهكذا الأمم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ذكر في كتابه 25 نبيا، وما حصل معه هذا النبي ومع قومه من مجادلة ومن يعني، طبعا غالب هذه الدول وهذه الأمم كفرت بالله. ما ذكر لنا الله تعالى الذين آمنوا إلا قوم آدم عليه السلام، لأنهم أصلا ما ظهر فيهم الكفر بعد، ما ظهر لقوم نوح، وقوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا إيش كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياته. فهاتان الأمتان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كل الأمم الباقية التي ذكرها الله كفرت برسولهم فعذبهم الله عذابا شديدا. وهنا قال: يذكرنا الله تعالى بحال هؤلاء للاعتبار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه بدون قتله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إيش النتيجة؟ فأخذتهم، يعني أخذتهم أخذ عذاب وإهلاك، فأخذتهم فكيف كان عقاب، كيف كان عقابي لهؤلاء. فالله تعالى يقول لهؤلاء خصوصا الذين نزل عليهم القرآن من العرب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألا تعتبرون بهؤلاء حتى لا يحصل لكم ما حصل لهم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، حقت وجبت كلمة الله تعالى على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الذين يحملون العرش وهم الملائكة كما لا يخفاكم، كما جاء في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كم؟ ثمانية. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى كتفه يخفق الطير 500 عام، يخفق الطير 500 عام. إذن هذه مسافة بس ما بين شحمة الأذن، إذن كيف جسمه، كيف ضخامته، فهو يعني شيء مهول. فطيب هؤلاء حملة العرش ماذا يقولون، ماذا يدعون، ما هو كلامهم؟ فالله تعالى ينقل لنا من كلامهم، يقول الذين يحملون العرش ومن حوله، أول كلمة يقولونها وما يكثرون به قال يسبحون بحمد ربي، يكثرون من التسبيح، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، يعني هو يحمل عرش ومشغول بحمد، وهو مع هذا أي واحد تصف بصفة الإيمان يقوم يستغفر له ويدعو الله تعالى له بالمغفرة. ويستغفرون للذين آمنوا، إيش يقولون؟ يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إذن من فوائد يا أخوان التوبة، وهذه فائدة عظيمة جدا، أن الملائكة حتى ملائكة العرش حملة العرش يدعون لك أن الله تعالى يغفر لك وأن يرفع عنك ذنبك. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم لك وعيالك وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والله يا أخوان دعاء عظيم جدا، يعني ودك إنسان يتوب كل يوم عشان يكون له نصيب من هذا الدعاء الكريم من هؤلاء الملائكة الكرام. صلى الله تعالى يجعلنا وياكم من التائبين ويغفر لنا ولكم أجمعين، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.